الحمد لله الحمد لله، بفضله اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الحمد لله، يستخرج الشكر بالنعماء ويستخرج الدعاء بالبلاء، وله في كل شيء حكمة، وهو العزيز الحكيم، وهو الشكور العليم، وهو الغفور الودود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وتمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، وتوبوا إلى الله، وأنيبوا إليه، وأسلموا له، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، قال عمر رضي الله عنه لزياد بن حدير: أتدري ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: لكني أدري. يهدم الإسلام ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بشبهات القرآن، والأئمة المضلون. ثم بين في آثار أخرى رضي الله عنه كيف التعامل مع كل واحدة. فيا أهل الإسلام، يا من يشق عليه أن يهدم الإسلام والإسلام باق إلى قيام الساعة، ولا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم قاهرون ظاهرون على الحق. يا من يحدب على الإسلام، لنأخذ واحدة من هذه الهوادم الثلاث، وهي زلة العالم. أيها الإخوة، إن الذي يهدم الإسلام ليست الزلة في حد ذاتها، فهذه نصيب الشيطان من ابن آدم، أو نصيب الدنيا من ابن آدم. فإن الدنيا كلما أخذت منها شيئا أخذت منك أضعافه. وأحمق الناس من يظن أنه يأخذ منها ولا تأخذ منه، تأخذ من فهمه ومن عزمه ومن أمره كله. فهذه الزلة نصيب الشيطان من العالم. لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وإنما الذي يهدم الإسلام تعامل الناس مع هذه الزلة. هل يعظمون الرجال على الحق أو يعظمون الحق على الرجال؟ فإن عظموا الرجال على الحق ولو زاغوا ولو زلوا، وجعلوا الحق يعرف بالرجال، هدم الإسلام وتغير، وأتى إسلام جديد ليس الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، إسلام من أهواء الرجال المعظمين. وإن اطرحوا الزلة والزيغة ودفنوها ولزموا الحق، فإن على الحق نورا لم يهدم الإسلام، والزلة لم تضر إلا صاحبها أو يعفو الله عنه. قال عثمان معاذ رضي الله عنه إمام العلماء، قال عند موته: إياكم وزيغة الحكيم، فإن الحكيم له زيغة أو زيغات. فقال بعض أصحابه: وكيف نعرف زيغة الحكيم؟ قال: المشهرات المخالفة للسنن للجادة التي يرفع الناس إليها أبصارهم ويقولون ما هذا؟ ما هذا؟ ليست على الجادة. هذه زيغة الحكيم. كيف نعمل معها؟ قال: إن على الحق نورا وعلى الباطل ظلمة، فالزم الحق ودع منك الزيغة ولا تنأ عنه، فلعله أن يراجع. أيها الإخوة في الله، زيغة الحكيم قد تأتي في قول، في اجتهاد، في فتوى، في تصرف، في أي شيء، كما لو زار مبتدعا قاضيا لحقه معظما لحرمته، وهذا المبتدع أفسد في دين المسلمين وقد لا يسلم منه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والقرآن فيه غنية، ذكر الله ما يشبه زيغة الحكيم وكيف التعامل معها وأصناف الناس فيها. ونحمد الله على القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الرسول والنبي معصوم، لكن يأتي الشيطان ويلقي في قراءته، وخاصة أن الرسول يرتل القرآن ترتيلا ويفصله تفصيلا وله سكتات، فيلقي الشيطان في قراءته. ولا بد لكل رسول من هذا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا لا بد من هذا، ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى شيئا عليه ظلمة، يقال ما هذا؟ ليست هذه الجادة، ليس هذا الذي علمنا الرسول. لما؟ لحكمة سيذكرها الله. ألقى الشيطان في أمنيته، وكان هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة التي تلقتها أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالقبول، والصحابة والتابعون، ودل عليها القرآن والسنة والسيرة، ولم يخالف فيها إلا بعض العجم المبتدعة الذين لا وجه لهم ولا دبر، وإنما يريدون المشهرات ويريدون لفت الأنظار أو محاربة أهل الحق، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الواعل. هي مشهورة، والقرآن والسنة والسيرة عليها، أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي أثناء هذه السكتات ألقى الشيطان في على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بنغمة تشبه صوته تلك الغرانقة العلا. والغرانق عند العرب الشاب الأبيض الوسيم، ومن ذلك الملائكة، هكذا يتصورونهم. قال شاعرهم: أهلا بصائدة الغرانق. وقال علي: رأيت غرنوقا من قريش يتشحط في دمه. تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرحوا وقالوا: هذا الذي نريد. وفي هذا النزاع، وأما الصحابة فلم يتغير منهم شيء، لأنه عليه الصلاة والسلام منذ أن دعا وبعث والحرب قائمة في هذا، فهم يتثبتون ويلزمون الحق وتخبت له قلوبهم حتى يتبين الأمر. وسجد عليه الصلاة والسلام وسجد الكفار إلا رجل رفع قبضة من تراب وقال: هذه تكفيني. فقتل في بدر، ورجع أهل الحبشة ظنوا أن الناس أسلموا. أمور كبار كلها مبنية على هذه القصة. حتى سورة النجم فيها نفس هذه القصة: وكم من ملك في السماوات، هذه الغرانقة الذي يقولون لا تغني شفاعتهم شيئا. هذه الآية تدل على القصة. فالمراد لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون افترى على الله، فأنزل الله هذه الآيات تأنيسا له، أن هذا سنن قائم فيك وفي من قبلك. لله المثل الأعلى وله الحكمة البالغة. وما أرسلنا من قبلك من رسول، ثم نسخ الله هذه وأحكم الله آياته وهلك من هلك، وفتن من فتن، وزاد إيمانا من كان في قلبه تواضع ولزوم للحق. وهذا الذي يريده الله، ليميز الخبيث من الطيب. ألقيت الشيطان على الأنبياء تشبهها زيغة الحكيم في العلماء تماما، لكن الأنبياء معصومون، فلا يستطيع الشيطان إلا الألقية، والعلماء غير معصومين، فيستطيع الشيطان الزيغة والاستزلال. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته، كقوله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي قراءات، ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يذهبه ويبطله، والحق يبقى حقا، عليه نور، والباطل عليه ظلمة، يضرب الله الباطل بالحق فيدمغه، فإذا هو زاهق، وينتهي الموضوع بعد أن تتحقق الحكمة التي يريدها الله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته على الجادة، على السنن كما هي، والله عليم حكيم. إذن لماذا هذا ومع كل الأنبياء دون استثناء؟ ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، لا بد أن يميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في الصفوف مرضى ومفتونون وقلوبهم قاسية وأشكال وأنواع لا تظهر إلا بمثل هذا، يا لها من حكمة بالغة. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، لكن ليس لكل أحد، للذين في قلوبهم مرض. المريض يفرح بالمشهرات، يفرح بالظلمة التي يقول الناس ما هذا، يفرح بها لأن البلاء في قلبه، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. وهنا قال: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، هذه التي يبغون ويبتغون. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. والصنف الثاني: والقاسية قلوبهم، أهل الأهواء والبدع، قلوبهم قاسية، فيأخذون زيغات الحكماء ويجعلونها دينا ويفتنون الناس بها، لأن قلوبهم ليس فيها خوف من الله والافتراء على الله وتبديل دينه، ويظنون أن الله غافل عنهم. هذان الصنفان هم صيد الشيطان من زيغة الحكيم، هذان الصنفان ولا ثالث لهما. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. هم ظلمة، حتى لو قالوا فتنا، فتننا هذا العالم بتصرفاته، بذهابه للمبتدعة، بفتاواه، بحربه لأهل السنة، فتننا. إن كان حكيما وعالما لا يفعل هذا دائما، لكن قد تأتي الزيغة، هو ما فتنهم، الفتنة في قلوبهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ولذلك سماهم الله ظالمين، وقال إنهم في شقاق، أي الحق في هذا الشق وهم في الشق الآخر من الوادي، والشق هذا بعيد لا يرجى رجوعهم، هم في شق بعيد من الحق، يمرقون ولا يعودون. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. يا ربنا، عرفنا هؤلاء المفتونون الذين أضرت بهم زيغة الحكيم وزادتهم رجسا إلى رجسهم، يا ربنا، فأهل الحق ماذا فعلوا لها؟ ماذا فعلوا معها؟ وهي فتنة عظيمة، يرفع الناس إليها أبصارهم ويطلقون ألسنتهم، ماذا فعلوا معها؟ قال الله: وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربك. الحق لا يتغير بالرجال، يزدادون ثباتا ويقينا وطمأنينة على الصراط، وإن زاغ الحكيم فكان ماذا؟ زيغته على نفسه. قال أبو مسعود لحذيفة عند وفاة حذيفة: يا حذيفة، أوصني قبل أن تموت. قال: لم يأتك اليقين من ربك؟ ألم يأتك اليقين من ربك؟ إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. إياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. فهؤلاء الطاهرة قلوبهم الموقنة، وليعلم الذين آمنوا أنه الحق من ربك، وإن تركه الحكماء، وإن زاغوا عنه، وإن استزلوا الناس عنه، ما يضر. كما قال معاذ، قال: كيف أفعل مع زيغة الحكيم؟ قال: ألا تعرف الحق من الباطل؟ دعك من الرجال، هلك الرجال. ألا تعرف الحق من الباطل؟ الحق عليه نور، والباطل عليه ظلمة، هذه مظلمة، يقول الناس ما هذا. وليعلم الذين أوتوا العلم، هؤلاء الذين أوتوا العلم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به، يعني يلزموه، فتخبت له قلوبهم، تتواضع للحق. كما نسمي الأرض المطمئنة المنخفضة نسميها الخبت، كذلك هؤلاء متواضعين للحق، وإن تركه الناس لازمين له، وأيضا يصبرون ويتواضعون وينتظرون حتى يبين الله لهم الأمر، وحتى يورثهم اليقين، لا يثقون بأنفسهم ولا بذكائهم، ولا يستعجلون ولا يطيشون، يعضون بالصراط ويلزمونه وتخبت له قلوبهم. هؤلاء الحق أسرع إليهم من السيل إلى منحدره، لأن السيل يذهب إلى الخبت، وكلما رأى قلبا مخبتا جاءه الحق، فتخبت له قلوبهم، وهذا ليس من ذكائهم، من توفيق الله لهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، كما أن أولئك في شق بعيد وفي شقاق بعيد ومشاقة للحق، هؤلاء على صراط مستقيم، يهديهم الله له ويهديهم للثبات عليه. وإن عظمت الفتنة بالرجال، بالعلماء، بالحكماء، بالمنافقين، بالأئمة المضلين، لا يهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ثم قسم الله الناس فقال: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. والهجرة إلى الله هجرة القلب أولا، أن يكون مهاجرا إلى الله، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، متبرئ من حوله. ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. اللهم اجعلنا من المهاجرين إليك، واجعلنا من الذين أوتوا العلم المخبتين للحق اللازمين له، وإن زاغ عنه الناس أو تركوه. اللهم لا تجعلنا من الذين في قلوبهم مرض، ولا القاسية قلوبهم، ولا تفتنا في من فتن، ولا تمكر بنا في من مكر به. اللهم ألزمنا الصراط، وأحينا عليه، وأمتنا عليه. إخواني، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وتوبوا إليه، والهجوا إليه بالتضرع في هذه اللحظات المباركة، إن ربي قريب مجيب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وأعطوا القرآن بخزائمكم وبأنوفكم، فإنه يقودكم إلى السهونة، فإنه يقودكم إلى السهولة، ويجنبكم الوعورة والحزونة، وإنه تخبت له القلوب. فيا عباد الله، اسمعوا لكتاب الله وأخذوا الأمر بجد. يقول ربنا جل وعلا في محكم الآيات: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا والله لترون هذا بأعينكم. كل واحد منا سيرى هذه المواقف. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ إذا رأى جهنم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي،